Book 2 98 98 حروف العطف المزدوجة جنت سميوجكالو صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا ప్రయాణం చాలా బావుంది కాని చాలా అనసటగా ఉంది. صحيح ان القطار كان حسب الموعد الا انه كان مليئا جدا. ట్రైన్ సమయానికి వచ్చింది కాని చాలా పూర్తిగా నిండి ఉంది. صحيح ان الفندق كان مريحا الا انه كان غاليا جدا. హోటల్ చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంది కాని ఖరీదైనది. سيسافر اما بالباص او بالقطار. اين باص لهذا ترين يكتارو. سياتي اما اليوم او غدا باكرا. اين اي ساينترن لهذا ريب ودين راوچو. سيسكن اما معنا او في الفندق. اين ماتو لهذا هوتل لو نيوسستارو. انها تتكلم الاسبانيه كما ايضا الانجليزيه. ام اسبانيش تو سها انجلش كودا ماتلاردتوندي. لقد عاشت في مدريد كما ايضا في لندن. ام مادريد تو سها لندن لو كودا نيفسينچيندي. انها تعرف اسبانيا كما ايضا انجلترا. امكي اسبين تو سها انجلاند كودا تلسو. انه ليس فقط غبيا بل ايضا كسولا. اين موركدي كادو بدكستودو كودا. انها ليست فقط جميله بل ايضا ذكيه. امي اندمينيدي كاكا تيليفينيدي كودا. انها لا تتكلم فقط الالمانيه بل ايضا الفرنسيه. امي جرماني كاكا فرنش كودا ماتلادغلدو. لا استطيع ان اعزف على البيانو ولا على القيثاره. నేను పియానో గాని గిటార్ గాని వాయించలేను. لا استطيع ان ارقص الفالس ولا السامبا. నేను వాల్ట్ గాని సాంబా గాని చేయలేను. لا احب الاوبرا ولا الباليه. నాకు ఓపెరా గాని బాలే గాని నచ్చదు. كلما اشتغلت بسرعه اكبر كلما انتهيت منه باكرا. మీరు ఎంత త్వరగా పని చేస్తే అంత త్వరగా మీ పని పూర్తవుతుంది. كلما اتيت اكثر باكرا كلما قدرت ان تذهب اكثر باكرا. మీరు ఎంత త్వరగా రాగలిగితే అంత త్వరగా తిరిగి వెళ్ళొచ్చు. كلما تقدم المرء في العمر كلما اصبح اكثر رضا. వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఉల్లాసవంతంగా తయారవుతారు.